لاحظ القواعد. ثالثاً، لاحظ تصريف الفعل مع بداية الجملة الفعلية. يحب الرجل العمل. تحب السيدة العمل. يحب الرجلان العمل. تحب السيدتان العمل. يحب الرجال العمل. تحب السيدات العمل.